من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو ليست غموسا على القول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال ولهما عن زيد بن خالد. نعم. الظاهر الظاهر الآية العموم لا يفرأ يوسف به الشيخ. نعم. طيب إذا يعني آدم ما يكون الوعيد عليه مؤمنة الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها آثاره، حتى اللي في العبادات ما تفسد العبادة به إذا لم تتب لأنها عالمة. قال ولهما أين هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغهم أنهم على ضلال، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهم في أحكام الدنيا على على على ظاهر حاله. نعم نقول فعلا هذا كفر، لا هم ما نحكم عليهم بالكفر مع الجهل، لكن شرط أن يكون جهلا مطبقا بما أنه ما علموا عن شيء من هذا إطلاقا. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقولون هذا الوهابية مثلا ما نقبل كلامه، فهذا مو بعذر. لا لا ما خالف مشايخ السوء يجب أن يبحثوا. لا مثلا الآن في عوام في مشايخ السوء يخبرون بأن الوهابية يكفرون الناس ما يحبون الحديث. نعم ما يخالف. طيب إيش حكم العوام؟ حكم العوام أنه ما دام أنه سمعوا عن الوهابية مثلا، الآن ما لحد حقيقة عذر رادو وجرائد وغيره. نعم والله على كل حال، المهم أن من بلغته الدعوة ومرات الدعوة دعوة الحق، ولكنه تهاون وأصر. نعم فلا شك أنه يحكم له بمقتضى تهاونه. وأما الإنسان الجاهل الجاهل المطبق اللي ما يدري عن شيء نبت، عاش على أنه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور مثلا، فهذا يقال هذا مسلم وأمره إلى الله عز وجل. نعم. نعم. قلت لنا قيل استنكر عليه المناسبة يعني القرآن نزل في القرآن وليس للنياحة، ولكن ولم ينكر عليه التأويل يعني. لا ما أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هكذا، هذا لأن الرجل أراد بهذا يعني أراد المعنى أنه يعني ليت حدانه والميت ولا مات هذا الرجل، هذا أراد الذي أراد تالي الآية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، إذا قال صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره، ولهذا يتبعه المأمومون. وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني في من هديت، واللي وراه يقولون آمين، يقول هذا ما يجوز، هذا خيانة لهم. فتقول اللهم اهدنا، وتقول لكم جميعا لأنك تصلي لهم. ها والله حتى يعلم ولا نعم هنا حد يكره كتاب وبس. نعم. طيب ثانيا وقيل إن اللام بمعنى الباء، والأمر في هذا قريب، يعني إن جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لأجل نتبعه فهو إمامنا فصحيح، وإن جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح. وقوله صلاة الصبح أي الفجر، وقوله بالحديبية فيها لغتان الحديبية والحديبية،